والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواية القصص. اخترت لكم قصصا من التاريخ فيها العبر والمعاني والقيم والأخلاق، وحدثكم بها لعلنا نجدد هذه المعاني في النفوس وما أحوجنا إليها اليوم. وابتدأت معكم بقصة الهميان، والهميان هو الحزام مثل الذي يربطوه الحديد على بطونهم ويضعون فيها أموالهم، بس الهميان حزام عريض كانوا يضعون فيه الأموال الذهب، تعرفون أموالهم كانت ثقيلة في ذلك الوقت فكانوا يضعون الذهب فيه. وتحدثنا عن قصة رجل اسمه أبو غياث، يحدثنا بهذه القصة الإمام الطبري وكان شابا في ذلك الوقت. القصة حدثت في عام 240 هجرية، ويرويها الإمام الطبري بنفسه أن هذا الرجل من أهل مكة أبو غياث كان في 86 سنة من عمره، وكان فقيرا فقرا شديدا، ويعيل 8 نساء، زوجته وأخواته اثنتين وبناته وأم زوجته، وليس عندهم معيل غيره، واشتد بهم الجوع والفقر حتى دخل عليهم رمضان ولا يجدون شيئا يأكلونه. ثم في إحدى مرات لما خرج وإذ به يجد في الشارع هذا الحزام المملوء بالذهب، فراودته نفسه أن يستعمل، لكن سبحان الله الإيمان والأمانة سيطرت وانتصرت، فأبى إلا أن يحفظه لصاحبه. ذهب إلى الحرم فسمع واحد من أهل خراسان، خراسان في الجمهورية السوفيتية اللي تحللت الآن ورجعت حرة، فواحد من خراسان يعلن في المسجد: من وجد هميانا فيه 1000 دينار يعيده إلي وله الأجر من الله عز وجل. ف حاول صاحبنا أبو غياث أن يعني يطلب منه مكافأة مقدما، قال له يعني أعلن عن مكافأة 100 دينار، فرفض. ثم مرة أخرى جاءه قال أعلن عن مكافأة 10 دنانير يعني 1%، فرفض. فقال له أبو غياث: فأعطيه دينارا واحدا، عشر العشر يعني 1 على 1000، يشتري بنصف دينار قربة يسقي بها الحجيج بالأجرة فيعيش منها، وبالنصف الآخر شات يتخذها لعياله يشربون من حليبها. فقال الخراساني: يابا، يعني يا أبتي، لا نفعل، ولكن نحيله على الله عز وجل، نعيد إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يكافئه. هو ما لا يقصد الخراساني، يعني إنسان إذا كان أمين سيعيدها لا ينتظر مكافأة، وإذا كان خائن للأمانة لن تنفع المكافأة، فالذي يعيدها سيعيدها لأنه أمين ومكافأة عند الله عز وجل. لما رأى أبو غياث هذا الشيخ الكبير أنه ما في أمل ولا حيلة، وهذا الخراساني مصمم أنه لا يعطي مكافأة، تذكر بناته وأختيه وزوجته وأمها، تذكر أن هذا الخراساني بخل عليهم بدينار واحد، وهو عنده سيعيد لألف دينار من الذهب، وهم محتاجين دينار واحد يدفعون به الجوع ويدفعون به العري يدفعون به الموت. 4 أيام ما أكل شيئا، وتذكر أن الألف كلها بيده ليست بيد الخراساني. وبدأت وساوس الشيطان تحدثه: لا ترجع هذا المال لهذا البخيل الذي رافض يعطيه دينار واحد، أو خذ المكافأة بدون إذن، شيل منها دينار، أنت تستحق هذا على الأقل، وحتى لو لم تستحق يجوز لك أن تأخذ الحرام لأنك وصلت إلى حال اضطرار والمضطر يأكل الميتة. فبدأ الشيطان يوسوس له بهذا، لكنه تذكر الله عز وجل وتذكر يوم الحساب، فاستعاذ بالله عز وجل من هذه الوساوس والخواطر الشيطانية. هل يشتري شقاء الآخرة الدائم بلذة عاجلة في الدنيا؟ هو يعلم أن لذات الدنيا كلها لا تنسي كربة واحدة من كربات يوم الحشر ويوم القيامة. شقاء الدنيا كلها مهما وصل الإنسان من شقاء، في نفحة واحدة من نسيم الجنة سينسى كل هذا الشقاء الذي في الدنيا. الدنيا لا شيء أمام الآخرة، شقاءها لا شيء ونعيمها لا شيء. وتذكر ذلك القول المأثور: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله الله، تذكروا هذا المعنى واجعلوه شعارا: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والآية أعظم من ذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقرر أن يترك الهميان وما فيه من مال وذهب، وذهب للخراساني. قال تعالى: خذ هميانك. فقال له الخراساني: امشي أمامي، دلني يعني أين. يقول الطبري المؤرخ العظيم، يقول: حدث هذا وأنا شاب، يقول: وأنا أشهد كل هذه الأحداث. فمثلا: وتبعتهما حتى بلغ دار الشيخ. فدخل الشيخ فما لبث إلا قليلا ثم خرج وقال: ادخل يا خراساني. فدخل فاستأذنت الشيخ، قلت: لا، أدخلني معك، أنا شهدت القصة وأريد أن أرى آخرها. فقال: ادخل. فدخلت. الطبري الآن دخل يقول: أنا أشهد المشهد بنفسي. يقول: فنبش الشيخ تحت درجة له مثل عتبة حفر تحتها، فأخرج الهميان، فإذا هو هميان أسود من خرق غلاظ مربط بقماش غليظ. فنظر إليه قال: هذا همياني. ثم فتحه وفتح الربطة التي عليه، يقول: وصب المال في حجره وبدأ يقلب. الخراساني فرحان، رجعت له أموال 1000 دينار ذهبي. فقال: هذه دنانيري. يقول الطبري: فالتفت، فإذا النسوة لبابة والبنات والعجوز ينظرن من شق الباب، فاتحين باب الغرفة، ينظرن إلى الذهب، ذهب لم يرينه في حياتهم، في حياتهن أبدا، ذهب نسينا لونه وشكله وظننا أنه لا يوجد في الأرض ذهب، لم يرين ذهبا. وبدأنا ينظرنا نظرة الجائع إلى قدر من الطعام لا يستطيع أن يأكل منه، يتمنى منه اللقمة يشد بها صلبة ويتقوى بها، لقمة واحدة بخل بها هذا الخراساني عليهم. والدموع تنزل من عيون النسوة، يقول: أنا أنظر إليه متعجب، يعني هذا الخراساني بخل بدينار واحد، يعني من 1000 دينار ذهبي ما يعطيهن يأكلن بدينار واحد، وهذا الرجل صار له 3 أيام يترجى العشر 1%، 1000%، ولم يرق له أبدا. يقول: فقام الخراساني وأخذ الهميان وفتحه وأخذ يصب فيه الذهب حتى وضع كل الذهب، لم يترك دينارا واحدا. كل متوقع أن يترك لهم دينار دينارين بس يعيشون فيها على حال بيتهم الذي هم فيه. يقول فوضع كل الذهب لم يترك منه دينارا واحدا، وربطه وسده ووضعه على كتفه وربط حول الخرق والخلقان حتى لا يبين أنه ذهب، وخرج ولم ينظر في وجه الشيخ ولن يقل كلمة شكر واحدة للشيخ. أي لؤم هذا؟ واحد رجع لك 1000 دينار يعني من الملايين في هذا الزمان، حتى شكرا لم يقل له. وتعجب أبو غياث كما تعجب الطبري من هذا الخراساني، حتى كلمة شكر لم يقلها. أما لبابة زوجة أبي غياث فكأن ابنها الوحيد قد أخذ منها، وأما النسوة التي معها وبناتها فانخلعت قلوبهن. ووقفنا، يقول الطبري، أنظر إليهن مفتوحات الأسداق. تعرفون الإنسان لما يندهش كيف فما ينفتح؟ محقوس الذي حدث، مفتوحات الأسداق من الدهشة والذهول. أي بخل وأي لؤم يصل بالإنسان إلى هذا وهو يراهن على هذا الحال، والرجل يتمنى منه دينارا واحدا، يقول له دينار بنصف أشتري قربة أعمل بها، يعني قربة ما عندي أعمل بها، وأشتري شاف يشربون من حليبها. يقول فلما ابتعد الخراساني وصارت المسألة جد، خلاص راح، يقول يئسن منه. يقول فرأيت النسوة يسقطن على الأرض، ورأيت العجوز تسقط على وجهها من شدة الجوع والضعف واليأس. يقول أما أنا فما استطعت أن أتكلم. تأتي مواقف حتى أبلغ الناس يعجز عن الكلام. أي موقف يمر على الإنسان مثل هذا، أي ابتلاء بالأمانة، وأي حاجة للصبر تتجلى في مثل هذه الحالة. يقول وجلسنا جميعنا مشدوهين ساكتين، ماذا يقول الإنسان وكيف يفكر؟ والآن هذا مسكين أبو غياث ماذا سيفعل؟ وكيف سيأكل؟ وكيف سيطعم النسوة؟ يقول وبينما نحن جميعنا في سكوت وذهول لا ندري ماذا نقول وماذا نفعل، يقول وأنا أيضا كنت فقير ما أستطيع أساعدهم بشيء. يقول وبينما نحن على هذا الحال إذ سمعنا حركة مقبلة على البيت، فالتفتنا فإذا الخراساني قد رجع. يقول فرفع أبو غياث رأسه ينظر ماذا يريد، وكان يعني نظرة الذراع، يعني كيف يفعل إنسان مثل هذا؟ كيف منعه دينارا واحدا يحيا به يعيش به ويحيي به أهله؟ لكن أبو غياث رجل سمح سبحان الله، قلبه لا يتسع لكره، لا يتسع لبغضاء، فقام واستقبل الخراساني ورحب به وأدخله البيت. فدخل الخراساني ورجع فجلس، فسأله أبو غياث ما أرجعك؟ فقال يا شيخ مات أبي وترك 3000 دينار، وهو في مرض الموت أمرني وأنا أكبر إخوتي، قال أخرج ثلثها، يعني أخرج 1000 دينار، فابحث عن أحق الناس عندك بهذا المبلغ، وبع رحلي أغراضي وأدواتي بيعها واجعله نفقة لحجك، يعني بالأموال البيت تحج وثلثين المبلغ لك ولأهلك، والثلث اجعله صدقة اعطيها لإنسان واحد. هذه وصية الأب الذي مات، أكثر إنسان يحتاجها. يقول ففعلت ذلك وأخرجت 1000 الذي هو صدقة وهدية من أبي لأحق الناس، فشددته في هذا الهميان وضع مني. ومنذ خرجت من خراسان إلى أن وصلت إلى مكة ما وجدت إنسان يستحق هذا الهميان أكثر منك، فخذه بارك الله لك فيه. يقول فوضعه على الأرض في دار أبي غياث وهرب. يقول الطبري فخرجت وراءه لكنه فاحن هرب بسرعة ما قدرت ألحقه. يقول وإذ بالشيخ ورائي يركض لكنه شيخ كبير، ففاتنا الخراساني ما في طريقة نصل إليه. يقول فناداني الشيخ أبو غياث فرجعت إليه فقال أبو غياث للإمام الطبري، صار إماما فيما بعد، قال سمعت أحمد بن يوسف اليربوعي يقول، سمعت نافعا مولى عبد الله بن عمر يقول، سمعت عبد الله بن عمر يقول إذا أتاكم الله بهدية، إذا واحد من الأغنياء ولا الحكام ولا يعني أهل الخير أعطاكم هدية، إذا أتاكم الله بهدية بلا مسألة بدون ما تسألوا ولا استشراف نفس، يعني ما أنتم يعني أرسلتم ناس يتوسطوا ولا كأنكم يعني تقولون أعطيني ومدحتم مدح أكثر من اللازم، هذا الاستشراف. إذا أتاكم الله بهدية بلا مسألة ولا استشراف نفس تقبلوها ولا تردوها، فتردوها على الله فهي هدية من الله، والهدية لمن حضر يعني لكم ولمن حضر معكم هذه الهدية. وأنت صار لك الآن 4 أيام 3 أيام تراقب هذه القصة معي وحضرت معنا القصة، فسر معي. يقول فسرت معه فقال لي أنت رجل مبارك، والله ما رأيت هذا المال قط ولا أملته قط، ما عمري شفت هذا المبلغ في حياتي، 1000 دينار ذهب ما عمري رأيته، ما هو عندي، ما عمري شفت إنسان عنده 1000 دينار ذهب رأيت أمامي هذا المبلغ، ولا تأملت يوم من الأيام أن يكون عندي 1000 دينار ذهب. ثم قال لي، يقول الطبري، يقول قال لي أبو غياث هل ترى هذا القميص الذي ألبسه؟ قال نعم. قال والله إني لأقوم سحرا فأصلي الفجر فيه ثم أنزعه فتصلي فيه زوجتي ثم تنزعه فتصلي فيه أمي أمها ثم بناتي وأختاي واحدة بعد الأخرى ثم ألبسه، لأن ليس في البيت ثوب غير مشقق يستر العورة غير هذا الثوب، ثوب واحد كلهم فيه، ثم يقول ألبسه فأمضي لعلي أكتسب شيئا ثم أعود بما فتح الله علي من إقط أو تمر أو كسيرات خبز أو كعك فنأكل ونتداول الصلاة في صلاة بعد صلاة. يقول هذا هو الطريق اللي يحدثني. فلما وصلنا إلى الدار قال يا لبابة يا فلانة يا فلانة، فتجمعت النسوة فقال اجلسنا، فجلسنا، فأمرني قال اجلس. يقول فجلست عن شماله. يقول ففتح الهميان فيه 1000 دينار ذهب، قال سطوا حجوركم، فبسطوا حجورهم يعني مكان الوسط الإنسان، فأخذ يعد يرمي عند كل واحد فيهم دينارا. يقول هم 9 وأنا 10، فرمى لي 10 وظل يدور بنا هكذا دينارا دينارا حتى نال كل واحد من الحاضرين 100 دينار. فلما صار وقت المغرب وإذ بنساء السيف فجئن بمائدة كموائد الناس عليها الطيبات من الطعام يفطرن عليها في رمضان. ثم قال الرجل لامرأته أرأيت يا لبابة إن الله لا يضيع أجر الصابرين، أرأيت يا لبابة إن الله هو أرحم الراحمين، أرأيت يا لبابة منعنا أنفسنا دينارا حراما فجاءنا الله بألف حلال. وأكل الشيخ لقيمات ثم قام ليخرج، فقالت له امرأته إلى أين يا أبا غياث؟ قال أبحث لعل من جيراني، لعل من الناس فقير صائم لا يجد ما يفطر عليه فنشركه في طعامنا. يقول الإمام الشيخ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، يقول هذه الدنانير نفعني الله بها فتقويت بها وكتبت العلم سنين، وعدت إلى مكة بعد 16 سنة فوجدت البنات ملكات تزوجنا بملوك، يعني من الأغنياء تزوجنا بالأغنياء، وعلمت أن الشيخ أبو غياث توفي بعدما فارقته بشهور، فكنت أزورهم وأزور أولادهم وأحفادهم أخبرهم بقصة أبيهم بعد 40 سنة من هذا الحادث. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه قصة الهميان، وإلى قصة أخرى جميلة في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.